بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازال حديث القرآن عارضا حال المشركين، مبينا مواقفهم وما انتهى إليه أمرهم في سورة يونس، وهذا قول ربنا عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذه مشكلة موجودة عند من صرف الله قلبه عن الحق. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ليه؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن مسألة التأثر في الحقيقة منبعها القلب. مسألة التأثر منبعها في الحقيقة القلب. فالإنسان مهما حاول أن يجتهد في الدعوة، وحال المدعوين مصروف قلوبهم، فإن هذا الكلام لن يغني فتيلا. أرحمكم الله. فإن هذا الكلام لن يغني فتيلا. والدليل قول الله عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك. كلمة يستمعون دلالة على أنك يا محمد تتكلم معهم، أو هم يأتون فيسمعون، لأن الفعل المضارع بهذه الصورة يدل على ماذا؟ على الاستمرار. إذن هناك استمرار في الدعوة، فيسمعون الذكر الحكيم القرآن الكريم، ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن على ما ينفعهم من المصالح الحياتية والأخروية، فيسمعون من قصص المتقدمين، ويسمعون المواعظ والحكم والأمثال، ويسمعون الهدايات التي تكون سببا في غسل القلوب المقبلة للقلوب المدبرة. ومع هذا السماع الجليل كله، إيه اللي بيحصل؟ قال الله عز وجل: أفأنت تسمع الصم. الصم الذي أصابه داء في أذنه فلا يسمع، اللي احنا بنسميه بالبدل إيه؟ الأطرش. رجل أطرش لا يسمع، ولو تكلمت معه ليل نهار صبح مساء، هل يسمع شيئا؟ لا. ولكن هذا السمع هو السمع المتضمن للقبول والعمل، سمع متضمن للقبول والعمل. ان هو لما يسمع يقبل الكلام، فلما يقبل الكلام اللي يحصل يبدأ ان هو يعمل ينفذ. ولهذا قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ليه لأسمعهم. ولو أسمعهم، السمع الأولان غير التاني، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، اللي هو السمع المترتب عليه ماذا؟ القبول والعمل. لكن هؤلاء الناس لم يرد الله عز وجل هدايتهم، وبالتالي أنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن السمع الثاني اللي هو سمع الأذن، لكن السمع الأولاني اللي هو السمع الذي فيه معنى ماذا؟ القبول والعمل. لأن الإنسان لا يعمل العمل الصالح الذي يترتب عليه أثره إلا إذا كان عنده قبول. القبول اللي هو التسليم، القبول اللي هو التسليم والإذعان والانقياد والحب والامتثال. فالإنسان لما يبقى عنده حب وانقياد وإذعان وامتثال، بعد ده كله بيترتب على الكلام ده إيه؟ العمل. يبقى هؤلاء الناس صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم عن الحق، فجعل على آذانهم هذه الآفة وهذا الداء الذي يمنعهم من قبول الحق والانقياد به والعمل الصالح. طيب تصور بقى انه هو جمع مع هذا الصمم عدم العقل، لان ممكن الانسان يصاب بالصمم ولكن يهتدي بماذا؟ بالتخمين والظن وتشغيل قلبه وعقله. ممكن راح ما سمعش ولكن يظن ان انت بتتكلم في الموضوع الفلاني ويخمن ويحاول ان هو يفكر، فربما يهتدي بهذا التخمين ويهتدي بهذا التفكير. لكن جمع الله تعالى لهم بين الصمم وبين ماذا؟ وماذا؟ خفة العقل. ولهذا قال ربي عز وجل: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. إذن السمع ده المتضمن معنى الهداية. المسألة دي احنا بنجدها كثيرا جدا في حياتنا. بعض الناس إذا سمع التوجيه فإنه يلتزم وينقاد ويمتثل مباشرة من أول مرة، بسم الله ما شاء الله. يعني مثلا كان دايما من عادته إن هو يشرب بإيده الشمال، هو تعود طول حياته كده، وبيرى ان هو لما يشرب بيده الشمال ده نوع من التحضر والاتيكيت ومش عارف ايه وما الى ذلك، فبيشرب بيده الشمال. لما ربنا عز وجل هدى وسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، يعني كل اموره قائمة على الى الامور الحسنة، ان باليمين يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وملبسه، دي كلها باليمين. اول ما عرف كده ايه اللي حصل؟ امتثل مباشرة، بدأ ان هو يستعمل اليمين عند الشرب. في هناك ناس يسمعون النصوص، حديث عائشة في الصحيح وغيره، ومع ذلك مع ان هم سمعوا النصوص تجدهم يعملوا ايه برضك؟ يشربوا بايدهم الشمال. تيجي تكلمه: يا سيدي يعني احنا طبقنا في الاسلام كل حاجة ما فضلش الا دي؟ هو انتم طبقتوا السنن وكل حاجة ما فضلش الا السنة دي؟ يا اخي شوفوا الناس طلعت القمر وانطلقت بالصاروخ، انت تقول لي امسك الشمال وذاك اليمين؟ طب ما بدل ما تدخلني في سكك دي كلها ما تقول جزاك الله خيرا وايه وامتثل. لا سيما ان صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالضير. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان بيسبغ الوضوء، حديث عثمان وحديث غير واحد كان يسبغ الوضوء، حديث ابو هريرة وعثمان، اكثر من 8 احاديث بينت كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الهيئات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك عضو الغسل، سواء كان الوجه أو اليد أو الرجل أو ما إلى ذلك، حتى يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الوضوء، لأن ربنا قال الكلام ده: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فالغسل ده لن يتكون ولن يكون صحيحا إلا بماذا؟ إلا بالدلك. ولذلك العلماء قالوا بأن الدلك، يعني عندما تغسل وجهك أو يدك أو رجلك، هذا الدلك من شروط صحة، من شروط صحة ماذا؟ الوضوء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة وكان الناس يتوضؤون، فرأى في عقب أحدهم لمعة. يعني إيه اللمعة؟ اللي هو الجزء الناشف الذي لم يصله الماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي: ويل للأعقاب من النار. الحديث صح من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، غير واحد رووا هذا الحديث. فإذا كانت اللمعة في أسفل القدم توعد صاحبها بالنار، فما بالك إذا كانت في الوجه أو في اليد؟ إذا ده دليل على ماذا؟ على تدليك الإيد في الصلاة. تجي واحد مثلا بيتوضأ، يوم حطت رجله تحت الحنفية، طبعا يفتح الحنفية زي بتاعت المطافي، وحطت رجله اليمين وبعد كده رجله الشمال، لا دلك رجله ولا دلك صوابعه التدليك بين الأصابع ولا أي شيء. تقول له: أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. بدأ يقول لك: جزاك الله خيرا، والله لقد علمتني، ربنا يبارك فيك. صحيح شاب صغير بس احب اتعلم منه. شوف يبدأ ايه؟ يبدأ سمع وانقاد ويبدأ يعمل وينفذ. واحد يقول لك: وانتوا بتيجوا في الخيبة وتستمسكوا، انتم سر النجبة بتاعت الامة، هم اليهود احتلوا فلسطين بسببكم، احنا تخلفنا بسبب اشكالكم. دلك رجلك الشمال، اغسل صبعك اليمين، ضفرك لابد تدخل مش عارف ايه، انتوا قرفتونا في حياتنا. اذا الرجل ده انت بتسمعه، سمع ولكن هل انقد؟ لم ينقد. اذا احنا في حياتنا بنشوف مثل هذه الصور، بنا حتى بنرى هذه الصور مع اولادنا. تجد ابنك مثلا تقول له: يا ابني لما تيجي تتثاءب اقفل بقك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدفع التثاؤب. تقول له المسألة ديت 10 و20 و30 و40 و50 وسنة و2 و3 و4 و5، وتجده يجي يتثاءب يفتح بقه زي النمر كده. الله! اذا هذا رجل سمع ولكن هل انقد؟ هل نفذ؟ كثير جدا الامور دي موجودة في الامة يا اخواني، ان احنا نعلم الشيء ولكن لا نطبق الشيء. طب لماذا لا نطبق الشيء؟ لان احنا في الحقيقة ما قبلناه، لان احنا لو قبلناه لعملنا به. القبول معناه كما قلت المحبة، التسليم، الانقياد، الإذعان، الرضا، دي كلها لابد أن تكون موجودة. يبقى في هناك ناس يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون منه القرآن والحديث والحكم والتوجيهات والمواعظ والأمثال والأخبار، بيسمعوا منه كل الخير ده كله، ومع ذلك لا يتأثرون، لا يتأثرون. وجمع الله تعالى لهم مع هذا الصمم، جمع لهم ماذا؟ خفة العقل وذهاب التدبر. في صنف تاني من الناس، ده صنف، في صنف تاني، في صنف تاني من الناس قال الله فيهم: ومنهم من ينظر إليك، ومنهم من ينظر إليك. إذن الأداة الأولانية أداة الهداية هي ماذا؟ السمع. طيب أداة الهداية الثانية هي ماذا؟ الرؤية. الناس دول رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد يا أخوانا في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي يحصل؟ يوم الصبح وجهه منير، تنفسه يأجر توك توك ويعلق على ميكروفون ويقول يا أمة الإسلام أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يا أيها الناس أنا مبسوط أنا سعيد. يا سلام، أه بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وسمع منه القرآن وشاف بعض دلائل النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سبح الحصى في كفه، أو إن الجذع بكى للنبي صلى الله عليه وسلم حنينا له وشفقة على فراقه، لو الإنسان شاف الكلام ده في المنام يصحى يعمل إيه؟ هيسيب بقى التكييفات ويسيب الحاجات كلها من شدة فرحه، ومش عاوز يشغل بأي حاجة تانية في الدنيا، هيسيب كل حاجة بسبب فرحه الشديد. طب الناس دول لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، بل رأوه حقيقة. يا حقيقة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، رأوه في أماراته وعلاماته، ورأوا جسده، ورأوا وجهه، ورأوا خشوعه، ورأوا حاله عند الذكر وعند الطاعة وعند السفر وعند الإقامة. طب بعد ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية التي تقدح في النفس ماذا؟ الطمأنينة أنه رسول الله، فيقبلوا ما جاء به من الحق. فلما يقبلوا ما يجيء به من الحق، ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم للعمل الصالح. إذن دي وسيلة ثانية من وسائل التأثر، اللي هي إيه؟ الرؤية. الرؤية. فقال الله عز وجل: ومنهم من ينظر إليك. ومنهم من ينظر إليك حقيقة. ومع هذا النظر الذي يفضي إلى الهداية والانقياد والطاعة، إيه اللي حصل لهم؟ قال الله: أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لا يبصرون من البصيرة، أي إن الله تعالى طمس على بصيرتهم، إذن هو أعمى في عينه فلا يبصر، مع أنه مبصر، يعني هو له عين يبصر بها، ولكن هذا البصر لم يقوده إلى الاهتداء. إذن في عندنا نظران، عندنا نظران أو عندنا رؤيتان، هناك رؤية بيترتب عليها الانقياد والقبول ثم الطاعة، وهناك رؤية كرؤية الدهش، يرى وهو لا يرى، يرى وهو لا يرى. برضك هذه المسألة موجودة كثيرا في حياة المسلمين، موجودة بكثرة في حياة المسلمين، ولذلك ينبغي للناس ان هم يرقبهم اهل الفضل حتى يتعلموا منهم الدل، الدل اللي هو الهدي والسمت، ان هو ما حاله عند الرضا وما حاله عند السخط. هل هو بيرضي ربنا عند الرضا وعند السخط؟ يرضي ربنا عز وجل عند الفرح وعند الحزن. هل بيرضي ربنا عز وجل عند المقام وعند السفر؟ أحواله إيه؟ المسائل دي كلها بترقب، أي بتنظر. كان الواحد يطلب الباب الواحد من العلم، يعني كان الناس أيام زمان لو طلب مسألة واحدة في العلم أو طلب باب واحد في العلم كان يرى أثر ذلك في بصره وعمله وصلاته وتخشعه وسائر حياته. يعني الإنسان يطلب العلم يبدأ إن هو ينفعل بهذا العلم، ويتأثر بهذا العلم حتى ترى أثر هذا العلم عليه. كم ده فيما كان سابقا أيام زمان أيام السلف الصالح. الآن تجد بعض المتفننين في العلوم العديدة ولكنهم بينهم وبين الله حجاب، ليسوا موصولين بالله عز وجل، بينهم وبين الله حجاب. دي مسألة خطيرة، مسألة في غاية الخطورة. ولهذا كانوا يقولون من طلب العلم للعمل كسره علمه، من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلب العلم لغير ذلك، طلب العلم تحصيل مال أو تبوؤ درجة أو صعود سلطان ومنزلة أو طلب ثناء من الناس وينادي على نفسه أنا العالم أنا العالم ويريد أن يخضع الناس له بطرا وأشرة، من طلب العلم لغير العمل إيه اللي حصل؟ قال لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا، إلا فخرا أو فجورا. أحيانا بيكون العلم طلب ضرر، لما يكون الإنسان خبيث النفس سيء الطوية فطلب العلم بيزيد والعياذ بالله فساد على فساد. كما يقولون والعلم والعلم في خطورته على صاحب القلب الفاسد كالسيل في خطورته على المكان العالي. فقال ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إذا جمع لهم بين العمى ماذا؟ فساد البصيرة. ممكن واحد فقد نعمة البصر ولكن ما شاء الله بيهتدي إلى الحق ويصل إلى الحق. مع عبد الله ابن أم مكتوم كان ماذا؟ كان أعمى وبصره الله تعالى بالحق، ونزل القرآن في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم رهطا من قريش على هذا الرجل الأعمى. وهذه قصة كلنا يحفظها، سورة ماذا؟ سورة عبس. المسألة ديت هي متعلقة بعلم الله تبارك وتعالى، يعني ربنا عز وجل علم أن هذا الرجل مطموس على قلبه فصرف سمعه وصرف بصره، وهذا جزاء والله تعالى لا يظلم الناس شيئا. ولهذا قال بعدها إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني كل ما الإنسان اجتهد وحاول وثابر فإن الله تبارك وتعالى يفتح له، يفتح له، ولكن إياك أن تترك نفسك وأن تهملها، فإن الإنسان لو ترك نفسه فإن نفسه ستؤذيه قطعا. قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها أي أهملها فلم يرعها. ثم قال ربنا عز وجل ويوم يحشرهم، ويوم أي أذكر يوم، أذكر يوم هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، والحشر أي الجمع، والحشر أي الجمع، فالناس مجموعون لرب العالمين في عرصات يوم القيامة. العرصات جمع عرصة واللي هي الساحة الكبيرة، الساحة دي مساحتها قد إيه الله أعلم، ولكن مما لا شك أن الأمور تكون قد تغيرت. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لمن؟ لله الواحد القهار. إذا نحن سنحشر على أرض، ولكن ليست هذه الأرض التي ندب عليها ونعيش، وإنما هي أرض أخرى يعلمها ربي سبحانه. فقال الله عز وجل ويوم، أي ذكرهم أو اذكر يوم يحشرهم، أي يحشرهم ربنا عز وجل. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. في هناك أقوال، القول أنهم يجعلون عمرهم في الدنيا ساعة من النهار احتقارا وتقليلا، يبقى مثلا عاش 100 سنة ولا 200 سنة ولا 300 سنة ولا عاش 60 ولا 70، لأن عمر أمة الإسلام ما بين 60 و70. نسأل الله تعالى أن يطيل في الخير أعماركم، اللهم أمين. ما تقولوا أمين يعني في الصلاة ما فيش أمين، وغير الصلاة ما فيش أمين، سبحان الله. لا، ما فيش صلاة ما فيش حد يقول أمين خالص. وأخشى أن بعض الناس يظن دي السنة، يعني نقول متاني أسأل الله تعالى أن يطيل في الخير أعماركم، جزاك الله خيرا. فلقلة واحتقار العمر الذي عاشوه في الدنيا يقولوا ايه؟ ان احنا ما عشناش الا ساعة، وساعة من النهار. طب اشمعنى الساعة من النهار؟ لماذا؟ لان النهار هو وقت الشغل، فيجري الزمن فيه سريعا، يجري الزمن فيه سريعا. انت اول ما تلبس وتروح الشغل تقابل ده وتسلم على ده، قال له الظهر أذن، قال له تعال العصر أذن، يبقى انت خارج عاوز تروح بس ساعة، تروح الشغل بتاعك ساعة وترجع تاني، تجد مر 7 ساعات كأنهما لحظة. ده هي ساعات النهار. فساعات النهار تجري سريعا، كأنهم يريدون القول بأن احنا عشنا في الدنيا ساعة ومرت سريعة، ما شعرناش بالدنيا. يبقى الراجل عاش 400 سنة، 500 سنة، 70 سنة، 80 سنة، ولما يسأل أنا ما عشتش في الدنيا إلا ساعة من النهار. وقيل بأن هذه الساعة متعلقة بحياة البرزخ، إن هو مش فاكر حياة الدنيا دي، لأن مدة إقامته في البرزخ مدة طويلة، فده اللي عارف يحسبها. لكن مدة الدنيا ديت يحسبها ازاي؟ يلها قيمة. فاذا كان عمر البرزخ ساعة من النهار، يبقى عمر الدنيا ايه؟ عمر الدنيا ايه؟ لا شيء، عدم. يبقى كأننا نعيش في العدم، سبحان الله. شوف الناس والزنا والجري والتحصيل والكذا والبتاع، في الحقيقة دي كلها لا قيمة لها، سبحان الله. هناك تأويلات عديدة في قوله سبحانه وتعالى يتعارفون بينهم، هي جملة حالية، لكن يتعارفون بينهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ المسألة دي فيها كلام كثير، لكن أنا أميل إلى أن هذه الجملة تنغم على صورة الاستفهام، تنغم على صورة الاستفهام. يتعارفون بينهم يعني إذا كان هذا حالهم في الدنيا، فعندما يحشرون فإنهم لا يتعارفون، لأن ربنا عز وجل ذكر ذلك المعنى، إن يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى يتعارفون بينهم أي يتعارف الأبناء على الآباء، ويتعرف بعضهم على بعض. المعنى ده يحتاج إلى تأمل، ولعل المعنى الأدق أنه لا تعارف في ذلك اليوم. الأنبياء والملائكة بيقولوا ربي سلم، وكل واحد مشغول بنفسه، كل واحد مشغول بنفسه. يبقى إذن يتعارفون بينهم نفي للتعارف، ويكون الاستفهام في صورة التنغيم بمعنى الإنكار. إذا لا تعارف في ذلك اليوم، كل واحد في حاله. شوف في الدنيا بقى، أنت لك زوجة ولك أولاد ولك أصحاب ولك قبيلة وعشيرة ولك مكتب ولك عمال ولك كذا والبتاع، ده كله لا قيمة له يوم القيامة. والله السعيد من ترك أثرا قبل الرحيل. تجد الناس بيعلم يبنوا أبراج، وعندهم أبراج كتيرة وأدوار كتيرة، انا نفسي واحد يقول الدورين دول هخليهم لله. على ايه المانع؟ هو هيسيبهم للعيال، العيال هيشكلوا مع بعض وهيوزعوا ماله، ولن يستفيد هو بشيء. طب ما يستفيد هو، يقول لك انا بأمن للعيال. من أمن العيال؟ ما كفاية عليهم الادوار دي كلها. انت عندك برج 12 دور على 4 شقق 48 شقة، وتحت بسم الله ما شاء الله. يا سيدي أمن لهم اللي فوق وسيب دورين، اعمل مسجد واجعل المسجد وقف لله، واكتب الكلام ده في وصيتك واشهد على هذه الوصية ان المسجد ده هو لله. اعمل الكلام ده، اعمل مثلا مستشفى خيري واجعلها وقف لله واشهد على ذلك، واكتب الكلام ده في وصيتك. لان الانسان عندما يموت كل هذه الاشياء ستتقطع، عيالك مش هيعرفوه، واخواتك مش هيعرفوك، وعشيرتك مش هيعرفوك. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم، واحنا كنا هنموت يا اخوانا، ولا مين اللي مش هيموت؟ اللي حاسس انه مش هيموت يرفع ايده كده. طب بلاش السؤال ده، المتأكد ان هو هيطلع من المسجد حي يرفع ايده عشان نشوف ان دلوقتي آية من آيات الله. ولا واحد رفع ايده. اذا كلنا يتوقع ان يأتيه الموت بغتة، كل واحد متهيئ للموت. طيب ماذا اعددنا للموت؟ طالما احنا مؤمنين بالموت وانه سيأتينا بغتة، وانه من اليقين كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين اللي هو الموت، اليقين اللي هو الموت. ماذا صنعت لهذا اليقين؟ وماذا أعددت لهذا اليقين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. أول حاجة صدقة جارية، يبقى أنت في قبرك بعد كده 4-5 أيام اتنفخت واتفجرت وبدود أكلك، وبعدين بقيت هيكل عظمي، وبعدين بعد كده تحللت وتفسخت، وبعدين بعد زمن صرت ترابا. انت كده ده يحصل لك. لكن وانت في هذه الاحوال الاجر ثابت وشغال. ليه؟ لان انت تركت صدقة جارية، تركت مسجد يصلى فيه، تركت دار تحفيظ يحفظ فيها القرآن، تركت مكان يعلم فيه العلم. اذا دي كلها صدقات جارية. عملت مستشفى يعالج فيها المرضى مجانا، سبحان الله. عملت مبلغ، هذا المبلغ يدور في مصالح الخير، يبقى دي صدقات ايه؟ صدقات جارية، صدقات جارية. يا ترى من منا القادر على هذه الصدقات؟ يبقى اول حاجة صدقة وبتجري، بتجري مستمرة، يبقى انت ميت وهي ايه؟ معاك معاك معاك معاك معاك، سبحان الله الى ما شاء الله. يبقى اول حاجة صدقة جارية. 2، علم ينتفع به، ان انت تسيب اثر علمي تنفع به الامة، دي مسألة مهمة جدا جدا، اثر علمي تنفع به الامة، سواء تنفع به الرجال النساء الاطفال. لا ينبغي ان تحرم الامة من علم أبنائها، دي مسألة مهمة جدا. طيب نمرة 3، أو ولد، دي بقى النقطة المهمة جدا، أو ولد يدعو له. هو بيقعد يعيطوا شوية، وبعد يوم 2-3 بيتشغلوا، شغلوا في الجواز والتجارة والأموال، واختلفوا مع بعض. ده يقول أنا ليا المتر ونص دول معايا في الميراث، لا مش تبعك دول، تبع فلان. لان المتر مثلا ب 27,000 ولا ب 30,000، فمتر ونص يعني 50,000 جنيه. يرفعوا النبابيط وضرب في بعض علشان متر ونص، سبحان الله. فين الصلاح؟ اين الصلاح؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع الى درجة عظيمة، ربنا عجل يوديه درجة كبيرة جدا. الرجل كان عمله قليل فيقول ربي بأي شيء بلغت هذه الدرجة؟ كان عملي بسيط، كان تعاطي على قدها، فأنا من جملة المقتصدين لا سابقين ولا حاجة. فيقال هذا بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. يبقى إذن لابد أن احنا ننتبه لهذه المسألة يا إخواني. قال الله عز وجل ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ثم ذيل ربنا عز وجل الآية في معنى الخسران. الخسران مش اللي يخسر في تجارته، ولا الخسران اللي حد ينصب عليه في شقة ولا في عقار ولا في محل. أيوة بالفعل دي خسارة دنيوية والإنسان بيتألم لها، لا سيما إذا كانت من إنسان كان يظن فيه الصدق والأمانة فبدا خائنا غادرا، هذه بالفعل بتحزن القلب. ولكن الخسران الحقيقي هو قول الله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليقين، وأن يوفقنا إلى الأعمال الصالحات، وأن يعيننا على الأعمال الصالحات، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي أولاد المسلمين وأن يزوجهم وأن يصلحهم وأن يتم لهم الخيرات كما يحبون، وأن يجعل ما يحبون هو ما يحب ربنا سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.